السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى، أتطمئن منا القلوب بذلك؟ لقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. هذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. اللهم يحبك كلها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. أنا رأيت حضرتك يا مولانا في رؤية منامية. الله يجعلها خير يا رب. حضرتك أنت تنصحني؟ أنا بلعب بلاي ستيشن يعني يا مولانا، بحب ألعب بلاي ستيشن. أنت كنت بتقول لي في المنام لو مسكت المصحف في أحسن. الحمد لله. حضرتك نصحتني في المنام، قلت لي اقرأ القرآن أحسن وأفضل، ما تضيعش وقتك. الحمد لله. جزاك الله خيرا مولانا. وإياكم الله يسلمك. سلام عليكم. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بتاخد الحظ ان هي تعمل منشوطه تطوعيه خيريه. عفوا، ايه تاني؟ بعض الشركات بتاخد ان هي تعمل منشوطه خيريه. تعمل منشوطه خيريه وبعدين؟ يعني بتخيل موظفين يعملوا اعمال خيريه للوظائف اللي بتجيلهم المهني. يعني يمكن مثلا هو ساهم في علاج مرضى او عمل حاجه، ده ساعات تطوعيه في اعمال خيريه للمجتمع. طب ايه المشكله يعني؟ ما يعني مش فاهم يعني، انت تقول في مصلحة حكومية؟ لا الشركات بتعمل انشطة تطوعية خيرية. شركات تعمل يعني مثلا شركات مثلا بتخلي واحد يعلم اليتامى، يساعد بتعليم الفقراء كده، ويسجل ويدور في السجل المهني. طب ايه المشكلة يعني؟ أنت ونيتك خلاص، ما فيش مشكلة، أعملها لله ولو لم تسجل. ما فيش مشكلة ما دام نيتك الأصلية لله، لا بأس. سلامك الله وياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، ما حكم عمل اي فول صرف الصحة؟ ما حكم عمل ايه؟ اي فول صرف. صورة ايه؟ مش فاهم. صرف الصحة. مش فاهم، بتقول لي ايه لو سمحت؟ عمل ايفونة بتاعة الصرف الصحي. ايفونة بتاعة الصرف الصحي؟ يعني ايه ايفونة بتاعة الصرف الصحي يا عبد الرحمن؟ ايفونة يا شيخ، ايفونة الصرف يعني كبير للصرف الصحي، يعني هو يقول انها تختار بمئة شرب يعني. يعني بتعملهم عفوا حفرة في الارض توصل الماء الصرف الصحي الى الارض، ولا توصلها للنيل، ولا ايه؟ مش فاهم. هو يقال انها تصل النيل يا شيخ. هو يقال انها تصل النيل يا شيخ. على العموم انا لا اعرف يعني. لكن لا اعرف تفصيل، لكن عموما اذا كان هناك ضرر سيلحق بالمسلمين، لا ضرر ولا ضرر. جزاك الله خير. سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولانا الحمد لله. هل يجوز أولانا أن أخي يسمي ماريا؟ لا بأس. طب هل الاسم يكون فيه حرج أو حاجة مثلا؟ لا ما فيش فيه حاجة، لكن أفضل منها مريم. تمام يا أولا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. تفضل. الأمر فيه ساعة. نعم. نعم. يعني كذا كذا. الأمر فيه ساعة. نعم. السؤال الثاني، اللي ما بيصليش ويخرج زكاة، يعني تقبل الزكاة؟ الزكاة في ميزان الحسنات وترك الصلاة في كفة السيئات. وكذا الصوم موضوع. ها؟ كل شيء. كل شيء. ونضع الموازين القسط اليوم القيامة. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك حضرتك شو مصطفى؟ الحمد لله. أنا اللي كنت سألت فضلتك امبارح عن الفيديوهات اللي بتركب عليهم موسيقى بصوت الأنمي. وأنا أجبتك ولا تعيد السؤال لأن الوقت عزيز علينا يعني. تفضل سامحني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. اتفضل. تقريبا شيخ كنت عايز اتوضح في موقف. اتفضل. دلوقتي انا طالب في علاج طبيعي. ايوه. وفي كورسات في ناس بتديها دواء دكاتره. الكورس ده غالي واحنا ما نقدرش ناخده. ايوه. ففي زميل لنا خد الكورس ده وخد المذكره بتاع الكورس ويسجل الكورس. فهل يحق ان احنا ناخد الكورس ده حتى لو الدكتور صاحب الكورس مانع ده في الاكتئاب الشخصية فقط بدون اي اهواء؟ هل كان في وعد زميلكم وعده للدكتور الا ينشر هذا الكورس او ليس في وعد؟ الدكتور قال ان ده امانة ومحدش يدي الكورس لحد، بس ده المنفعة الشخصية. لحظة واحدة بس. هل قوله دي امانة يعني هل أقررتموها على ذلك؟ نعم. يعني وافقتموها على ذلك؟ أيوة. خلاص يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني ما يحبش لنا أن نأخذ الكورس ده. ما دمت أنت وعدته، أنت وعدته يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تمام. صحيح. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك كيف؟ الحمد لله. تفضلي. على الشراكة مع رجل مع حديم يعني الافتتاح مشروع، وبعد ما كتبوا العقد واشتروا اللوازم وكل حاجة اكتشف ان المال اللي شريكه ده هيفتح معاه المشروع دي يعني من البنك قرض يعني. تم القرض او لم يتم؟ ايوه تم وجاب الفلوس. على كل الشراكة جائزة واثم الاخر على نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، أنا كنت سمعت الحدث في الفيديو قبل كده، بس سمعت الفيديو للأسف ما فهمتوش والله. تفضل. أنت كان في سؤال جاي في اللي هو بيقول لك لو أنا مثلا إمام وراكع وحد وسمعت صوت حد جاي، هل ينفع إن أنا مثلا أستناه لعبادنا يركع ويحط معنا الركع؟ نعم أجبت أنه يجوز ذلك، وهذا أفضل تعاونا على البر والتقوى ما لم يشق على سائر المصلين. تمام. لو سمحت بس سؤال ثاني. تفضل. لو في حد مثلا هو تعبان هو ما بيقدرش يصلي في المسجد، بس بيصلي في المسجد لوحده، بس بيصلي على كرسي، تمام؟ ينفع ان انا اخذ الكرسي ده مثلا احطه في الصف الاول واستنى، يعني هو اسيب الكرسي يبقى دايما في الصف، وكل ما اجي ادخل ابقى في الصف الاول، يعني حتى جيت متاخر مش يعني تحجز مكانك بالكرسي؟ تمام. لو كل واحد عمل كده تشوفه صح ولا غلط؟ انا مش فاهم. لو كل واحد عمل مثلك. كل واحد جاب كرسي وحدد المكان، هتكون شيء طيب ولا شيء غير طيب؟ لا كده محدش هيجي يصلي. الله يكرمك، يبقى الاولى البعد والسبق المكان لمن سبق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك شغلي الشغل في العقارات. ايوه. وفي ساعات في ناس عملاء بيجوا بيعرضوا عليها الشقه بتاعتهم مثلا ب 500,000. ايوه. هل يجوز ان انا ممكن اقول له اكون 100,000 جنيه وبعد اربع شهور تاخد بقيت ال 500,000 جنيه؟ بس انا في نيتي ان انا ابيعها واتكسب منها. لا يعني عفوا، لا عفوا يعني بيعطيك ال 500,000 جنيه على اي اساس؟ لا فهم، هو انا بديله 100,000 جنيه بيقول عرفوني ان انا اشتريت الشقه. ايوه. فانا بستلم الاوراق بتاعتها وبعدين بعد اربع شهور بديله بقيت ال 500,000 جنيه. البيع يتم او لا يتم؟ نعم. البيع الأول يتم أو لا يتم؟ عربون فقط ولا بيع تم؟ بيع تم. بيع تم، كتبت العقود ووثقها لك؟ وثق له وعمل التوكيل. يبقى أنت الآن إن أنا أبيعها يتكتب منها قبل الأربع شهور، لأن أنا أعرف أبيعها. بس ما فيش أربع شهور يتكتب منها. يا حبيبي الأمر انتهى خلاص، أنت تملكتها تفعل فيها ما شئت. أتملكها أفعل فيها ما شئت. مش أنت تملكتها وكتبت العقود ووثق لك العقود وأعطاك التوكيل وخمس مئة ألف من المبلغ وأصبحت مدينا له بأربعمائة ألف. بالضبط. خلاص بيع تم كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. الله يحييكم فيك، اتفضل. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك على اصلين كانوا عندي يعني ثابتين في العقد. لو هما الختان والمسح على الخفين. المسح على الخفين؟ نعم. ماله يعني ايه المسح على الخفين؟ تسلم. كنت حضرتك يعني حد سال حضرتك في مره وقلت له ان المسح على الخفين في خلاف. لا الجوربين مش الخفين. اسف الجوربين. نعم الخفان يجوز المسح عليهما باجماع اهل السنه. اما الجوربان فيهما نزاع طويل، والاحاديث التي وردت في ان النبي مسح على الجوربين لا تصح. والختان يا شيخ. الختان نفس الشيء، فيه الخلاف قائم بين العلماء، وإن كنت أجرح إلى أنه على الاستحباب، لكن أيضا يرجع إلى الطبيبة المسلمة الثقة التي تقرر. والحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في بعض العلماء يؤول هنا ويقول كما قال الرسول بين كل أذانين صلاة، فالمراد الأذان والإقامة. السلام عليكم. الخفان من جلد يا أختي إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هل صاحب عذر سنة البوغل اشترط له انه يستنجى لكل صلاة؟ ها؟ صاحب عذر سنة البوغل اشترط انه هو يستنجى كل صلاة؟ لا قدر الاستطاعة، ممكن يمسح بمنديل. حتى يعني لو هو حتى عذبه يعني ممكن مزنوق يعني كده لازم يستنجى يعني؟ مش مزنوق ولا مزنوق؟ ما يكونش مزنوق، هو مش مزنوق. ما فيش بول نزل خلاص ما يستنجيش. جزاكم الله خير. يعني هو ممكن يأم الناس؟ ممكن، لكن الأفضل لا، خروجا من الخلافات. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلتي الشيخ، أنا أخويا توفى من مدة شهرين. أيوة. ولما يتوفى بيوم دخل المستشفى تعب، دخل المستشفى. طيب. ولسه إيه أنا بشوية حاجات كانت شريرة ما تقدرش تمنها. بعد حاجات بسيطة. إلا بعد ما توفت فترة وجئنا بواحد يعني هو سنة قرابة بعيدة بيقول إن مارة 23,000 جنيه يشتري له بها حاجات والحاجة ما ودهاش منه. أخذ بها ورقة؟ لا. أتى ببينة شهود؟ لا بيقول بل أتسال على مشرام. لا لا يجوز. لستم بملزمين بإعطائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم. فلازم يجيب بينة. ولا ما جابش بينة كيف افرضي جاء 100,000 جنيه كيف نأخذ مال اليتامى نعطيه له؟ أنا لسه أطفال. نعم لا لا لا لا يخسر المال منهم. طيب يا سيدي الشيخ لو فعلا هو حصل الكلام ده المال ماس اصلا انا مش الله تعالى اعلم بالصواب لكن كقضاء واحد ادعى دعوى يثبتها ما اثبتها ليس له شيء. حتى لو حلف على المصحف حتى لو حلف على 100 مصحف الله يسلمك. أموال يتامى الآن يعني أي واحد يجي يدعي كم من فاجر يحلف على المصحف كذب وما أتى ببينة أقصد لو حلف على 100 يمين أقصد. السلام عليك تفضل. أنا شيخ يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يسمع الموتى هل هو يسمعهم أم يقول فيسمعهم؟ انتظر بس يعني انتظر يعني حين فور الوفاة سورة مستثناة فور عقيب الوفاة فقط الذي ورد فيه شيء من السماع لما قال النبي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أي الصدقة بالفيزا؟ نعم. الصدقة بإيه؟ بالفيزا اللي هو على الإنترنت دلوقتي مثلا الحرمة الجمعية الخيرية بتاع هل دي صدقة يعني معتبرة ولا لازم باليد أفضل يعني؟ كله جائز مش مشكلة. طيب حالة تانية حالة دلوقتي حد الإطالة في صلاة الفجر دلوقتي احنا في وقت الإطالة في الصلاة نفسها ولا الإطالة قبل الصلاة؟ في الصلاة نفسها. المعهود أن الرسول كان نقرأ بنحو من 60 إلى 100 لكن كما قال الرسول لرجل سأله أن يكون إمام قوم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. بارك الله فيك. خلاص أنا أجبتك أنت راعي كن فقيها. بقول راعي الناس اللي خلفك كن فقيها. يعني رأي أحوال المصلين خلفك الله يكرمك. السلام عليكم. جزاكم الله خير الفتاة المتواضعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت الشيخ دلوقتي أنا كنت حادث من طلاق. إيه. 3 مرات. طيب وبعدين؟ لمن معمك وطلعت كفارة المبلغ من وجدت حرفت يومين رابع ان انا ما اكلم اخواتي. طيب بعدين وانا حضرتك دلوقتي عايز اكلم اخواتي فانا حط نفس الشيء كفارة يمين. اذا خلت انت برأي القائل ان اليمين المعلق لا يقع الكفر كفارة يمين فكل يمين المعلق كفرته كفارة يمين. كل يمين المعلق كفارة يمين. ايوه نعم. سهر وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حديثنا كشف مصطفى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من قال في اليوم سبحان الله بحمد ما مرة أسرة له إلى آخر حديث. عايز أستأذنه بالسؤال عبد الله بن مسعود لما رخى عن مصطفى عن الحسن وقال أتعظون على الله. أثر ابن مسعود في ضعف. في ضعف؟ أيوه. وبدل أثر ابن مسعود ليس هكذا. إنما كانوا جايبين كم الحصى وضعينه يسبح ويرمم لكن أثر ابن مسعود في ضعف. ماشي شيخ. صلاتك. بارك الله فيك يا حج أمل بنت خليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. بالله عندي بس استفسار خاص، يعني بالله عندي حماية عنده 3 بنات، تمام، وهو رجل مريض يعني، فخوفه ان يعني يحصل تعارك مع اخواته وبناته بعد الوفاة، فعمل تنازل لشقق وهكذا يعني الأبناء في حياته، فهل ده يجوز؟ لا يجوز، ظلم نفسه. نعم، ظلم نفسه، ظلم نفسه أو ظلم المسلم وظلم الأقرباء بعد الوفاة تتقاسم يعني. ربنا اللي جعلها كده، ربنا جعل للبنات الثلثين ولأمهن الثمن، أصبحت 19-24، 5-24 لإخوانه، يعني الجشع ما ينفع في قبره أبوكم وأبناؤكم. بس على بناته يعني إن هم يظلموا، هذا هو، يخاف على نفسه أولا. نعم نعم، يخاف. وهل الظلم ينفع بناته؟ الأزواج يتسلطون عليهم بظلم أبيهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا الحبيب. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. أنا عايز أسألك حاجة بقى. سلام. لا اختصر لأن الوقت لا يسمح بالإطالة المتأخرين. دلوقتي أنا بسأل عن القنوات الإنذارية. إيه. هل إن النبي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعايش كان يقبل يعني نحن نشوف القنوات الإنذارية دي بعيد عن قنوات الأفلام والمسلسلات، وخصوصا يعني إن كل قناة لها سياسة معينة وعايزة توجه الناس في طريق معين، لأنه في المجتمع اللي أنا فيه بقت عاملة مشاكل كتير، يعني أنا بتابع قناة، تاني بتابع قناة، وأصبح أنا ليا فكرة معينة وسياسة معينة، نخش في جدال، نخش في نقاش. المهم السؤال إيه يعني؟ السؤال إيه يعني؟ أنت يعني الخبر المهم، الخبر المهم سيأتيك دون تكلف استماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل كثيرا بقول الشعر ويأتيك بالأنباء من لم تزوده، الخبر المهم وأنت في البيت هيجيلك، تريد تبتعد عنها ابتعد، هذا شيء مشكلة. يعني نبتعد عنها احسن، أنا ابتعد عن قناة فتنة أو دي قناة يعني ابتعد عن الفتنة. لا، ما أنت دلوقتي دخلت مدخل غلط أيضا، دخلت مدخل غلط أيضا، أنت أفتيت الآن، أنا قلت لك ابتعد وراه نفسك. أما أن تقرأ قنوات فتنة أو مش فتنة ده ليس عملك الآن، الآن عملك أنت، أنت لنفسك ابتعد عن هذه القنوات، والخبر مهم سيأتيك في بيتك. متابعتها أو ضيع وقت، والله ضيع وقت، لا تأخذ منك كثيرا، ممكن 5 دقائق تتابع الأخبار بسرعة وانتهى الأمر، لكن تجلس تنشغل لو انشغل. السلام عليكم. يقول كل ما يتصل أجده مشغول يا عبد الرحمن، أعطي الرقم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. تعرف شو حكم من واحد لو اعتمر أو حج بدل محرم، هل هو حج أو العمرة صحيحة ولا؟ الحج والعمرة تصحان، لكن يبقى عليه اسم المال الحرام. أيوة، لكن عليه اسم المال المحرم لازم يسدده. تمام يا شيخ. طب لو يعني مش ينفع يسد، ينفع يخلص منه؟ خلص منه ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انت سرقت مني، انا ذنبي ايه تدخل؟ امال ايه يعني حرام منين؟ كيف حرام؟ الربا مثلا، الربا تخلص منه، ممكن تصدق بمثله. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يجزيك خير يا رب. ورب اياك. بس حتى عن الوديعة بنك حكمها ايه؟ كل البنوك سواء. السلام عليكم. حكم الوديعة في البنوك. كل البنوك سواء، ابتعد عن هذا. السلام عليكم. الله يسلمك. خليها 5 دقائق. ماشي. هل يمكن نخصص وقت للصلاة الخارجية يا عبد الرحمن دول أخوان؟ ها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا. عايزة حكم شراء شقة أو أرض من جهاز وزارة الإسكان ما العلم أن في شرط في العقد في حالة التعاقد. أنا رأيت العقود فيها شروط ربوية ابتعد عنها أسلم لدينك. ابتعد إيه؟ ابتعد عنها أسلم لدينك. حرام شرعا يعني. الله يبارك فيك. إذا ممكن يا عبد الرحمن تجمع الأسئلة التي يرسلها الإخوة من دول أوروبا وغيرها، الأسئلة الموردة من دول غير عربية أو غير مصر، وتكون مكتوبة، وبإذن الله نتناول الرد عليها بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. الله يرضى عنك. الشيخ لو تسمح أسأل حضرتك سؤال. تفضل. الله يبارك في عمرك. كان والدتي كان يعني لها ورث هي وخالي، يعني اخ واخت، تمام، ورثوا عن والدهم بيت ومبلغ من المال، تمام. فالمبلغ من المال يعني امك وخالك، امي وخالي، اي ورثونا عن جدين، عن جدك. والسؤال السؤال ان والدي ووالدتي ورثوا مبلغ من المال وبيت، تمام. والدتي خدت المبلغ من المال ده، عملت بيه حاجات في البيت، تمام. بعد كده البيت متوزعش، تمام، متوزع من قريب، بقاله 16 سنه ميتين. مين اللي مات؟ الجد والجده. طيب. فوالدتي خدت الفلوس بتاعتها وعملت بيها حاجات في البيت. طيب البيت ده كان خالك ما اخذ شيئا؟ نعم. خالك لم ياخذ حقه؟ لا، اخذ حقه بالفلوس، اخذ يعني سبب مبلغ من المال والبيت يا شيخ، تمام. والدتي اخذت الفلوس بتاعتها المبلغ من المال بتاعها، عملت حاجات في البيت، والبيت ما لسه متقسمش، البيت لسه متقسم من قريب. طيب السؤال، تمام يا شيخ. ايوه هو السؤال. السؤال ان لما جم يقسموا البيت، يعني الخال لما جاي يعني يقسموا البيت، ما خدش حاجه من البيت. طبعا بقى لما سمنوا البيت ووالدتي صرفت حاجات ومش عارف ايه وكده، قالوا ان اللي صرفته بقى ان الخال ليه حاجه معينه بس في البيت، فالخال حس ان هو ما ورثش، فقال كده والدتي ظلمته. طب هي والدتك لم تعطيه حقه في البيت يا اخي، امك سكنت في البيت. جبنا شيوخ وجبنا ناس يتامنوا البيت وجبنا ناس يتامنوا الحاجات اللي والدتي صرفتها في البيت، تمام. سألوا ان هو ليه حاجة معينة بس في البيت. عفوا حبيبي، امك استأذنت اخاها للتجديدات في البيت؟ عملت تجديدات في البيت. استأذنته؟ هو كان عايز. يا حبيبي هي استأذنت خالك وقالت انا سأدفع 100,000 جنيه في البيت، وقال نعم ادفعي، او لم تستأذنه؟ ايوه يا شيخ، ايوه. على كل لجنة محكمة تستمع من الطرفين وتقضي بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لازم حضرتك في شيء يا شيخ. اتفضلي. واحدة عايزة تكتب المحكمة علشان تاخد معاش باباها. واحدة عايزة ايه؟ عايزة يعني هي مطلقة وعايزة تتجوز تاني، وتكتب من غير ما توثق في المحكمة عشان خاطر المعاش بتاع والدها تاخده، هل ده يجوز؟ هي بتسرق الحكومة كده. طب هو يجوز تكتب من غير ما توثق في المحكمة؟ ما هو العقد صحيح، لكن هي الآن القصد انها تسرق الحكومة. ان هي تاخد المعاش بتاع والدها. طب هي دلوقتي معاها 3 ولاد، وجوزها اللي هي تتجوزه ده عارف ان هي معاها 3 ولاد، بس هيقول لمامته واخواته ان هي بنت بنوت، هل ده يجوز؟ كذاب. طب يجوز يعني هيجوز الكذب يعني هو يقول لامه يا اما انا زوجت بنت بنوت، وهو في الحقيقه متزوج امراه لها 3 اولاد، هل هذا يرضي الله؟ شايفان يرضي الله؟ او سؤال يطرح. والله احنا قلنا ناخد الخطوه من حضرتك عشان لا ما واضح، اصل الجواب واضح يعني ان هو انه شخص كذاب. تمام، جزاك الله. الزوجة هذه الجديدة عيب ان تنظر، ما دام هو كذاب كده يمكن يكذب عليها هي ايضا ويكون متزوج 2 غيرها تانية، ممكن وارد يعني. كله جائز لما سلك مسلك الكذب يتصور كل شيء في حقه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا فكرة الشيخ انا يجي لك انت عايز اشتري مثلا نوم تليفون بيقولي انا سمعت ان الجوال بتاع التليفون ده بقى 1500 انا بروح المحل مثلا ممكن اتكلم مع البياع بس بقى اقل من كده بس بعيبه ال 1500 هل ده حلال؟ اعيد السؤال. يعني انت وكيل عنها ولا بائعة ومشترية؟ انا دلوقتي بائعة ومشترية. تمام؟ لا بائعة ومشترية. وانا جبت بمبلغ اقل. انت بائعة ومشترية تبيع كيف شئتي وتشتري كيف شئتي. تمام معلش سؤال تاني يا دكتور. لكن انا مش فاهمة اذا كان هذا انك بائعة ومشترية حقيقة. لكن اذا كنت يعني انا اثق فيك مثلا انك اخت صالحة من الصالحات وبتفهمي عني في الشراء فقلت لك يا سميحة راح اشتري لي تليفون قلت تشتريه وغشتيني. تمام انا تأثمين. لكن لو انا بشتري منك وابيع منك والسلع عندك لا بأس. تمام. طب معلش سؤال ثاني. دلوقتي انا حتى عندي ضرس وكان عندي قطعتين اثاث مشتريهم جديد. تمام بعد الضرس دوت انا كنت مثلا جايب بكام؟ ب3 ونص. في حالات بفضل الله اللي هو جبت حد وكذا وكذا وبيعهم بكذا واشتريها توكل على الله، هل كده انا برضو في اسم عليا؟ تاني كده المشكله دي عندك ايه؟ بص حضرتك انا دلوقتي كان عندي مشكله وعندي قطعتين من الاثاث جايبين في البيت جديد. قطعتين اساس عندك في البيت وبعدين؟ جبت يعني عرضتهم للبيع وفي كذا حد جه شافهم. طيب. قال لي السؤال بكام؟ قلت له بيعتهم بثلاثه ومتعه ونص، وانا جايبين باثنين ونص، هل كده برضو في اسم عليا؟ لا مفيش اسم عليك، ده حاجتك بتباع زي ما انت عايز. حتى لو انا جايبها باقل. التجارة كده، التجارة انا بشتري شيء بثمن اقل وما بثمن اعلى. ربنا يجزيكم كل خير. شكرا. وياكم مع السلامة. اللهم صل وسلم. الجواب السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بعد إذنك يا شيخ لو سمحت، حكم التجارة اللي على النت لو أنا دخلت البضاعة اشتريتها وجت عندي ودفعت فلوسها بالكامل وبعدين سلمتها الأصل. مش مشكلة. شكرا جزيلا. لكن بارك الله فيك. حكم تعقيم القطط التي تربت في المنزل لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى يا سيدنا. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. ربنا يفضلك ويبارك فيك يا رب ويسرك دعواتك يا رب لنا بصراحة حالنا. يا رب يصلح حاله وحالك وحال كل مسلم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم أجمعنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب عليه أفضل الصلاة والسلام. آمين آمين يا رب. تفضل. أنا أمتلك مبلغ من المال من تعبي وقررت أشتغل في التجارة، فاشتغلت بقيت أشتري السلع وأبيعها. طيب. بالتقسيط. طيب. بشتري السلع وأمتلكها وأرجع أبيعها بالتقسيط بالتراضي وقلت مريح جدا. طيب. بالله عليك أنا مش مرتاح لما أنت قلت لي. لا يعني أنت بتتملك السلع الآن وتنقلها إلى مكانك وأنا أجي أشتري منك تملك كيف شئت. ولا انت تضحك على واحد مسكين مثلي يقول لك انا اريد هاتف تاخذني وترسلني للهاتف قل انتقي هاتف وتدفع نيابة عني وتزيد علي من اجل التأخير هذا حلا من حال الربا. لا يا سيدنا هو بيجي يقول انا عايز هاتف اي اقول بسعره كاش ب3000 عندك الهاتف انت ب3000 ونص وراح اشتريه وجب اخوله لازم تخيره بعد ما تشتريه بخيره بعد ما بشتري اقول له ثلاثة قسط او ثلاثة ونص وجاي يشتري قسط اساسا. ايه لازم تخيره ايضا. اخيره بايه بالظبط؟ تقول له هذه السلعة حبيت اشتريها اشتريها ما اشتريهاش ما اشتريهاش بعد ان تتملك. اه طبعا ماشي يعني زي كده حلم يا سيدي. والله هذا يعني هذا يسجع على التوك توك على التروسيكل على النت يعني اصل كلها هي كلها حيل تدور لبيبه اللي انت بتكلمها وانا والله بكلمك وانا متحرج والله لان كل هذه الاشياء تدور عليه على انت مش بائع في الاصل ولا بتتملك من اجل انك تبيع بها حلال انت تستضعف الضعفاء وتدفع لهم الفلوس وتاخذها مع الزياده وجبت السلعه كمحلل كالذي يأتون به للمرأة المطلقة ثلاثة فده وجهة نظري والله أعلم لكن لو أنت تاجر تاجر محاميل وبياع محاميل تبيع كيف شئت حتى لو ضعف تبيع جميع السلع ماشي تبيع جميع السلع يا سيدنا بس أنا كده تبيع أنت يعني تدخل في جميع السلع كممول وتأخذ المبلغ مع المال هفي محل يبيع ثلاجات وجنبها محاميل وجنبها غرف نوم ما فيش كده أنت محل يجوز اعذرني بالله اسال غير الله يستر عليك لاننا لا اوافق على هذه المعاملات التي حيل من حيل الربا السلام عليكم هذه ساريه في كل مصالح حكوميه موظف امه معها شويه فلوس يسال انت عايز ايه موظف ثلاجه تعال معي انتقي كم الثلاجه ب 1000 هتسدد على كم على سنتين خذها ب 1500 الكلام كله حيل من حيل الربا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أخ وأخت ورثوا بيت. البيت كان عبارة عن شقة وتحت تكاكين. الأخ قال عايز أعمل مسجد لأبويا وأمي وبعد ما ماتوا. فهي قالت له الأخ أنا هحضر له جزء من النصيب تحت المسجد والجزء الثاني هعمل له ورشة لجوزي عشان كان شغل ما كانش ماشي كده قال ماشي. وكان معاه فلوس واخدها من بره وأبوها بنت بيهم دور فوق من غير سقف. فلما جاء لما جينا نقسم قسمنا بعد 17 سنه ولا حاجه من الوفاه فلما جبنا ناس قالوا انت شوفي كده عملتي ايه وهو كان عارف ان انا ببني فشوفي انت عملتي ايه لا انتظري يا اختي انتظري لا انتظري يا اختي اعملوا قد ايه ومش قد ايه عفوا احكي القصه مين اللي مات من مات ابويا وامي اللي مات حضرتك اخو لحظه واحده ابويا وامي مات تركوا ايه تركوا بيت مكون من دور تحت كان دكاكين الولد قال هعمله مسجد فعملوا مسجد لا هل قسمتموها للذاكره المستحضر والانثيين ام لا؟ لا ما كانتش اتقسمت لسه ايش تقسمت؟ 14 سنه الامطار ما تاخذها للمسجد كم متر؟ هو قال نصيبي تحت كله هعمله مسجد وهي يا اختي انت يا الله يا اختي المسجد كم مساحته؟ الارض كم مساحتها تحت؟ الارض مساحتها 86 متر هو له ثلثان وانت لك الثلث حصل ولا ما عملتش كده؟ طب حضرتك يا شيخ احنا ما قسمناش احنا قلنا هنعمله حاجه صدقه جاريه لابويا وامي فانا هعمل بنصيبي تحت كله مسجد طيب تروح هعمل جزء من نصيبي وجزء صغير هعمله ورشه ماشي انا ماشي الاتفاق اهو يا شيخ ففي شقه كانت امي عايشه فيها ايوه انا جبت فلوسي انا بنيت شقه فوق من غير سقف وعملت تنظيمات في البيت اللي هي الواجهه بتاعت البيت. ايه. فاحنا كنا كويسين فما قسمناش من ساعتها على اساس ان انا مثلا حد العيال هو يبني لعياله هو مش عايز كاره المكان عشان مكان عشوائي. فانا قلت له خلاص انا مش هبيع لحد احنا نقسموه فلما جبت ناس قالوا انت شوفي انت صرفتي كام ويتخصم من حق البيت ويتكتب لك الجزء للمصيبة فطلع لي الشقه بتاعت امي بالمصروفات اللي انا صرفتها وكتبنا العقد وهو بضع عليه. هل كده في حاجه يا شيخ؟ انا ما شفتش ما اعرفش ايه الموضوع هذا سؤال لا لا انت قلت كلك فوضوي انت هو البيت هذا يثمن ولكن نصفه انتهى الامر البيت هذا بعد ما ابوك يموت او امك ماتت قيموا البيت البيت بمليون مثلا انا اخذ كولد مثلا البيت ب 900,000 انا لي 600,000 وانت لك 300 طب انت غلطان انت هو انا ما اعرفش اتكلم على غيابي انا لا استطيع ان اتكلم غيابيا وانا لم ارى شيئا ما هو ده اللي حصل يا شيخ والله اللي دخل لكم هم اللي يفتوكم الله يسلمك لا استطيع افتي انا مش كلامه مات على العقد يبقى هو موافق يا شيخ انا ماليش انا أنا بسمع من طرف أنا بسمع من طرف واحد لازم أسمع منه قال ماذا ولو برضو ما أقدرش أتكلم في الفتاوى المالية اللي بسمع طرفه ما أنصحك نصيحة أن هذا المكان الذي تركه الوالدان يقوم لكن الثلث ولو الثلثان بس أنت حبيت تأخذ الثلث الذي لك في شقة في سطح في أرض بالتراضي فينا منكم بس السلام عليكم في كده يعني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مصطفى الحمد لله لو سمعتش مصطفى رجل يكثر من صيام النوافل ومن الذكر والاستغفار والصلاة على النبي وهو مدخن هل ينفعه ذلك؟ هذا في ميزان حسناته والتدخين في ميزان السيئات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين السلام عليكم سقف يعني سقف المنزل سطح ماشي إيمان سقف صح سقف المسجد سقف المسجد سطح المسجد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضلي ربنا يبارك فيك كتبت للبتاع من بناتها شقتين من البيت خمس شقق أم كتبت ليه؟ أم كتبت لاثنين من بناتها شائتين وهذا كم بنتي عندها بنتين وثلاث أولاد ثلاث ذكور كتبت للبنتين شقتين ظلما وعدوانا ولا دفع الثمن لا ظلما وعدوانا طبعا طيب حرام عليها ظلما المعتدية الأم توفاها الله ايوه فالبنتين عايزين يتنازلوا عن بقية الثلاث شقق للا أولاد وأخذت أستطيعني أنا إن أنا أتوفت عشان العقد ده فهل بقى أنا أشهد كده على جور؟ لا الأولاد الذكور موافقين ولا غير موافقين؟ موافقين خلاص الحمد لله ده في تراضي خلاص يعني في العائل السلام عليكم نعم حبيبي عليكم صحة وبركاته تفضل الحمد لله الله يبارك فيك الله يحفظك يا شيخ كنت عايز اسمع حضرتك ازاي اخشع في كيف احسن من ازاي نعم كيف اخشع في اثناء قراءة التشهد كيف تخشع يعني هل اتخيل ان انا متردد التحيات قل يا ربي قل يا ربي اتخيل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه ما في تخيل احد تخيل ايه بس ما في تخيل ولا مش تخيل انت يعني انتشعر يعني استشعر زي ما انت اولا اسال لا الخشوع ثانيا تدبر في الكلمات تدبر معاني الكلمات التي تقولها السلام عليكم تعاملات رقمية لا تجوز يا خالد تعاملات وهمية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بعد إذن حضرتك يعني شيخ أنا متزوجة من أربع سنين متزوجة أحسن من متجوزة لا متزوجة من أربع سنين ومعايا طفلة وعلى طول في مشاكل ما بيني وما بين زوجي يعني طيب وبعدين المرة دي هو مصمم على الاتصال بس أنا مش عارفة هل أنا أوافقه ولا نصرف عن بيت الشيطان ولا هتوفي ليه لا أنت ما توفيش هتوفي ليه طيب انت كل مشكلة يهددني بالانتصار خلاص يهدد عفوا انت مش عايز تكمل هددني اتفضل راح تطلق براحتك بس انا مش انا بس كنت بسأل ايه يعني اذا بدوتي هيبقى يعني انا كده عملت فيها حاجة غلط ولا انا معرفش ايه اللي انت عملتيه في دنياتي في دنياك ما ادري ما الذي حدث يعني ماذا صنعت انت هو يريد يطلق خلاص اتفضل طلق بس ويش عزيزة النفس كده لما كان يقول لك تعالي تنازلي في المحكمة أو عندي المقصود لن أتنازل أنا واخد كل حقوقي فسينضبط حينئذ. هل لو مثلا عملنا جلسة حكم من أهلي وحكم من أهلي هل إن أنا أقول مثلا اللي هو كان بيعمله معايا دي من باب الفضيحة ولا إن أنا بقول زي ما هو بيقول عليا؟ والله إن تكلم فيك لك أن تتكلمي فيه قضية لأن سيحصل بناء عليها فلوس سيحصل بناء عليها هل هو طلاق للضرر أو هو سيحصل يعني طلاق اختياري أو هو خلع إذا كانت قضية تشكل فنذكري ما عندك بس أنا أنصحك أنت جلسة وقورة بالحسنة كده أنا جلسة بيتي الحمد لله أنت تريد تطلق اذهب طلق أنا لن أطلب الطلاق بس الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بركة يا شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. حياك. الحمد لله ربنا من علي يعني الصبح حسن في القرآن الكريم برتيله وبصلي إمام بالناس. بس عشان مصطفى ساعات بحس ان يعني الشيطان بيقع في قلب الرياء او الغرور شويه اما حد يقول لي مثلا صوتك كويس او كده حتى وانا بصلي ساعات وانا بصلي يعني يعني وسواس دخل عليك وسواس ايوه دخل عليك وسواس يريد ان يفسد عليك عبادتك ويمنعك من إمامة الناس صح؟ مظبوط صح ابتعد عن الوسواس تعود الى المشترجين السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أسأل الشيخ على موضوع عملية البيع والشراء. بيع والشراء ماذا؟ الذهب. لا بأس في ثلاث نقاط ترى عليها. أولا لا يجوز بيع الذهب بالقسط. بالعاجل لا يجوز. ثانيا إذا بعت أو اشتريت ادفع الثمن والمشتري يسلم كما يشتري أو ما يشتري منك لا ترجع للأول ثانيا إياك أن تغش تغسل الذهب القديم وتبيعه على نوع جديد ثالثا انتبه لمسألة الفصوص انتبه لمسألة الفصوص فإنكم من تجار الذهب تبيعون الخاتم بفصه وتحسبون الفصة من الذهب عند الشراء تفصلون الفصة من الذهب انا حضرتك بشتري ذهب مسبوك بس في التاجر الكبير بيديني الفلوس وانا بنمله وهو بيديني النسبة عليها بعدها بيومين يعني انت وكيل يعني هو بيديني مثلا مبلغ مليون جنيه انا بنمله ذهب مثلا نص كيلو ذهب مسبوك فبديهوله وهو بيحسبني بسعر اليوم وعليه زيادة مثلا 2 جنيه لا عفوا ضبط معاملتك كوكيل افضل لك قل له انا وكيل عنك اجيب لك الكيلو الذهب تعطيني عليه 2000 جنيه مثلا تمام نص كيلو الذهب 1000 جنيه تكون وكيل ففي حالة الوكالة المعاملة بينك وبينه حلال مفاجئ يعني مش هتكون بيع وشراء معه انت ستكون وكيل عنه اشتريت الذهب بقليل بكثير اشتريت ولك على الكيلو اللي تشتريه مثلا 20,000 30,000 كما تتفقون الله يسلمك الله يسلمك الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا مصطفى نعم كيف الحال شيخنا الحمد لله يا تفارح الناس ما تروحش يا مرحبا صالح الحمد لله بارك الله فيك أحبك في الله شيخ والله أحبك الله الذي أحببتنا له يا شيخنا أحيانا يصيب يعني يصاب الإنسان بالفتور يعني ما هو العلاج لهذا الفتور اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك الحديث أولا تتعوذ بالله من الكسل ثانيا تجالس الصالحين يعطونك جرعات بإذن الله لتنشيطك يعطونك بإذن الله الدفعات لما تجدهم نشيطون وبعدين ريح نفسك شوي أيضا أن لنفسك عليك حقا أن المنبتلة أرضا قطعة على ظهر نبقى. الله يكرم الله يوفقنا وإياك لكل خير. أحبك الله والله يعني الله ينفع بكم ويحفظكم جميعا. يا ريت يعني تخط لنا زيارة إن شاء الله. والله هذا شرف لنا إخوانك أهل العلم بخير عندكم. جزاك الله خير شيخ. الله يسلمك. الله اللهم بارك الحمد يا رب إبراهيم ولك بمثل إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل, إحنا كنا عاملين من صفحة على النت بنبيع عليها ملابس يعني منتقبات, بس إحنا مش إحنا اللي بنعملها, يعني إحنا بنتفق مع واحدة بيكون عندنا الملابس مثلا كده, وبعدين إحنا نعرضها, ولما حد يطلبها ناخد منه الفلوس, إحنا لسه مش عندنا الحاجة. ممكن في شيء, ممكن في شيء الأول أنك تعتبروا أنفسكم وكلاء عنها. إذا كنتم وكلاء عن هذه الأخت, وكلاء عن هذه الأخت فلا بأس. هي الناس عارفة إن إحنا بنجيب من حد. أنا أقصد إذا كنتم وكلاء عنها, قلنا تدخل لها هذه السلعة نشتريها منك بألف وكلاء عنك بأنها أعطيناك الثمن. لا لا, لا هو مش كده. إحنا أنا بسأل على إنه دي ما أنا نملك. ما نفهم الكلام ده, أنا بأتيك بصورة فيها فسحة لك. أنا مش بديع أزود منها على حاجة, هي بتبيع, هي كمان على صفحتها, هي بتبيع على صفحتها, وأنا باخد منها وببيع, يعني هي بتديني سعر جملة وأنا باخد منها وببيع, بس أنا بتبقى الحاجة مش عندي, يعني أنا باخد من الناس الفلوس الأول وبعدين أتفق معاها, أقول لها مثلا هاتي على مقاس كذا, فتبعت لي القطعة بعد ما أنا أكون خدت من الناس الفلوس وما بملكش أنا ساعتها, بيبقى الحاجة مش عندي. أنا فهم كلامك, فهم كلامك, أنت تحرجي من حديث الرسول عليه السلام, لا تبع ما لا تملك, لا تبع ما لا تملك. فأنا بقول يعني من الممكن أن تتفقي معها اتفاقا حاصله أننا هأخذ السلع على التصريف, إن بعتها أعتبرني عندي على التصريف, إن بعتها دفعت لك مبلغها, وإن لم أبيعها رددتها لك. لا لا, هي مش هترضى تديني, يعني مش هترضى اديك السعر على التصريف, ولا انا هعرف اخد منها بالشكل ده, لان انا اكيد في حاجات كتير هتقعد عندي. طيب افترض الان, افترض الان انك اخذت مني الفلوس وما جبتليش السلعه. لا هجيبها اكيد, اكيد بتعرف منها. افترض ان الاخرى رفضت تبعك او ما وجدتيها, استفدت من فلوسي انت لنفسك. انا هرجع الفلوس, او ممكن حتى انت هترجع الفلوس بس استفدت بها زمنا. اي لا ما استفدتش, اي ما عرفش او جاز استفدت. انت استفدت فيها زمن في تجارتك. اي لكن انا اعتبرت الفلوس تحت ايديك كامانة وما تمش البيع لان تأتي بالسلعة على بأس. يعني الشرط ان انا ما اتصرفش في الفلوس. لو تعتبريها كامانة عندي, ولا فلوسك امانة عندي, لا ما تأتيك بالسلعة. تمام. السلام. تكتبهم ظلما وعدوانا يا إيمان, تفضل بنتين على الأولاد, ثلاثة رجال يا إيمان, تعطي البنتين شقتين وتحرم البنات, اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم يا إيمان يا هوان. الله يهديك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا سيدنا, إيه الأخبار, عامل إيه؟ الحمد لله. سؤال يا مولانا بعد إذنك. اتفضل. والدي الله يرحمه قبل ما يموت كان مدخر مبلغ من المال مخصص لغرض الزواج بتاعي. تمام. زواجي مش زواج بتاعي, زواجي. تمام. مخصص لزواجي لانه زوج كل اخواتي. نعم. تمام, ولكن قدر ربنا انه مات قبل ما يحدث الزواج. سلمك الفلوس ولا وضعها على جنب؟ لا, كانت موجودة في المنزل, كانت معاه هو بس. يعني لم تستلمها؟ لم استلمها باليد. في سؤال, إخوانك موافقون على إعطائك المبلغ أو يرفضون؟ موافقون مع هذا واحد منهم. الموافقون خذ نصيبهم, والرافض أعطيه جزءا, لأن المال الآن مال وارث ولا وصية لوارث إلا إذا أجل الورثة. فأبوك يعني إخوانك قالوا موافقين على وصية والدك إلا واحد. طب الواحد ده حاضر أنت مش موافق يا أخي؟ نصيبك كم من هذا المال؟ 10 قروش خذها. جزاك الله خيرا. وياك مع السلامة. مرحبا شيخ محمود رجائي أبو محمد حفظك الله. السلام عليكم. يا أختي شادية خلاص نشوف وعد الأخي وفلوسها إن شاء الله خلاص ننفذه بإذن الله لو فلوسها والإمكان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يستر علينا وعليك يا رب. لو سمحت يا شيخ واحد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.